قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء مصدر قضى يقضي، فهو قاض إذا حكم وإذا فصل، وهذا القضاء هو تبيين الحكم الشرعي وإلزام به وفصل الحكومات، هذا معنى القضاء. وهو من ما يجعله الفقهاء في كتب الفقه للحاجة إليه. أصلا القاضي كان ما يقضي إلا لما توفر فيه شروط القضاء، والشروط القضاء موجودة في كتب الفقه. نعم. يلزم الإمام نصب قاض في كل إقليم على حسب الإمام أو نائبه، يحط حسب المكان، إذا كان القرى كثيرة، إذا كان أقاليم مختلفة، يجب وشرعا أن يحط في كل إقليم أو في كل وادي أو غزي في كل قرية، على حسب المساحات والبعد بعضها عن بعض. واختيار أصلح من يجده له، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، فيقول وليتك أو قلدتك الحكم ونحوه. نعم، يعني هذا مرسوم القديم. نعم. وتفيد ولاية حكم، يعني كفوتك أو يعني جعلتك، كل هذا دلالة معنى تدل على المعنى القضاء. وتفيد ولاية حكم عامة، فصل الخصوم، يعني إذا حط قاضي عام في كل قاضي اليوم، لا، وزعوا القضاة بحسب الدوائر، بعضهم مدني، بعضهم أحوال شخصية، بعضهم جنايات، وفي قاضي في القديم يحكم كل شيء. في أول الأمر كان الناس قاضي واحد يحكم كل شيء، اليوم كثرة المشاكل وتعدد المصائب صار القاضي الواحد ما يقدر أصلا يحكم بكل شيء، ولا عنده أصلا يمكن قدرة على حكم كل شيء، لأنها كثرة الأمور وانزحامة المعلومات والقوانين اللي عنده يمشي عليها، فلهذا صار توزعت الأعمال. أجهم قاضي شرعي. وين؟ أقول القاضي يكون شرعي. مفروض. يكون حقوقي. مفروض. سيوم، لأن أصلاً القانون هم يحفظون بنود ويعملون عليها. ما يحتاج اجتهاد. وإن كان بعضهم يقول لي لا نجتهد، إحنا نقدر نصين نقرب على بعض مع بعض على حسب. في حرية النظر يعني عندهم، هنا عندنا في حرية النظر في النظر. يعني ممكن ببعض القضايا قد يحكم بها بما يراه ببنود أخرى غير البنود الموجودة عنده. فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه لمستحقه، والنظر في مال غير رشيد لا وصي له، يعني غير رشيد من مقصود يعني يتيم أو سفيه ولا عنده وصي. والحجر لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله لإجرائها على وجهها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها. أي وقوف عمله هنا أي ولايته الذي عليها، إجرائه على وجهها تكون عادلة، يعمل بشرط الأوقاف التي محل نفوذ حكمه، يعني حتى يدير الأوقاف كان قديما. وتزويج من لا ولي لها وإقامة، هذا كله من أعماله. وقوف عمله يعني أي ولايته، الولاية اللي عنده تحته، والنظر في وقوف عمله يعني ما يتولاه هو القاضي من أشياء، ولإجرائه على وجهها كذلك إذا كانت عنده أوقاف. هذا القاضي العام، كل ما تحته من ولايات وأعمال يديرها، معرفة ما عنده من تحته من أشياء كثيرة لازم يعرفها. وإقامة جمعة وعيد ونحوه، هذا بعد كله من أعماله. هذا مو قاضي، هذا كان يسمى أول يسمى حاكم، قاضي قديما يسمى حاكم لأنه يحكم بين الناس. وشروط قاض كونه مكلف، طبعا ما لم يخص بإمامة أحد آخر، إذا كان خص واحد بالإمامة خلاص وما ما ما يقوم بالإمامة، فاليوم ما يبون يصير إمام قاضي. في القديم قاضي عندهم كل شيء. نعم. وما زال في بعض القرى الآن لما يروح قاضي يصير هو الكل بالكل في القضاء وشروط قاض كونه مكلفا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهب إمامه، يعني أقل الأحوال وهذا قال في الإنصاف وعليه العمل من مدة أنهم شنو يكون مجتهد في مذهب إمامة. قال ابن المقيم إن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة، ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا، فيفيد أحد من الأئمة إلا هو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. هذه من جرر ابن القيم. ومن حكمه اثنان بينهما صالحا للقضاء نفذ حكمه في المال وغيره. نعم. قال فصل: ينبغي أن يكون يعني لو أتوا ناس حق واحد قالوا له فلان عندنا مع فلان مشكلة وشوف موضوعنا، إذا رضوا بهم أنهم يحكم بينهم تم الحكم. نعم. يعني لو ما كان قاضي عالم جو له خصمين، جاءوا إليه خصمان وقالوا له يا أخي إحنا بيننا مشكلة وحكم بيننا، خلاص تم، لو حكم بينهم تم الحكم. مثل حديث أبي شريح الذي كان يحكم، الحديث الذي معروف ما اسمك؟ قال اسمي أبا الحكم. قال لما قال كنت أحكم بين قومي فسموني بأبي الحكم. قال فصل: ينبغي أن يكون القاضي قويا بلا عنف. يعني القوة لا يعني أنه يعنف الناس، لا، هذا ليس بقوة، هذا يخلي الناس ما يطمعون، ما يعني يقولون كلمة يعني يخافون، لكن مقصود هنا القوي ألا يطمع فيه الظالم، ألا يعني يرشيه صاحب الأموال، قوي بشخصيته قوي في دينه. والعنف ضد الرفق، ما ينبغي له يكون عنيف. نعم. لينا بلا ضعف، يعني اللين هنا جانب بأنه يكون لطيف بمعامله إلا يعني بلا ضعف. قال هنا لين بلا ضعف، فإنه أي يعني يهابه صاحب الحق في هيبة. نعم. حليم، أي لئلا يغضب من كلام الخصم. كذلك فطن، لئلا يخدعه بعض الخصوم، احيانا يخدعونه. تذكر يعني مره سالوا في واحد قضيه مو هنا برا، قالوا اتوا حق واحد مشهور، كنت يقول انا ملازمه قاعد معاه، عندهم هناك في برا ملازم قاضي، يجلس المعين جديد في القضاء يلازم واحد سنتين او ثلاثه يتعلم منه، وهذا يعني فن. مثل اليوم يصير في الدائرة واحد رئيس واثنين معاه جنبه يتعلمون من الرئيس. المهم فيقول مرة دخل عليه خصم وعطاه صك إن هذا الأرض لي، يقول الشيخ قلبها شاف التاريخ مو عدل، قال تاريخك هذا مو عدل. لما أصر عليه القاضي قال والله اعترف للخصم إن التاريخ مزور. حليما فطنا عارفا بأحكام الحكام قبله، يعني من حكم من قبله، حكام يعني قضاة، قلنا لكم أن يسمونها قديم يسمونها الحاكم هو قاضي. وليكن مجلسه مثل الآن ترى ماشي، هذه يعرفون الأحكام اللي قبله مع أساس لا يستناقض. وليكن مجلسه وسط البلد فسيحا وله القضاء في المسجد ويصونه عما لا يليق فيه، يعني يصون المسجد يعني عما لا يليق فيه من قيام الحدود وما يتعلق في رفع أصوات خصوم، يصون المسجد حتى مجلسه. نعم. ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه، دقة يعني رفيعة جدا، حتى في النظر القاضي لازم ينظر إلى هذا ينظر إلى هذا الشيء، وإلا خلاص يصير نظرة مكان واحد، لا يعني لا يفرق بينهم بالنظر ولا يفرق بينهم حتى بالحديث ولا يقدم واحد على آخر. ودخول عليه يعني إذا يدخلون يدخلون سويا، ويخلي واحد يدخل والثاني عند الباب حتى يخلص السولف مع صاحبه، ما ينبغي هذا، ليس من الآداب لا الشرعية ولا الآداب الدينية ولا من أمور القضاء. نعم. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. إذا كان في المحل حكمة يعني في أكثر من مذهب، وهو مثلا حنفي أو حنبلي، وفي البلد فيها أحناف وفيها شافعية، حينئذ يطلب من فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية إذا أراد يحكم بقضية لاختلاف المذاهب فإنه يجلس معه ويشاورهم فيما يشكل. نعم. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق ونحوه. نعم. لا يقضي القاضي وهو غضبان مشوش، هذه قاعدة عامة ترى مرات، يعني حتى في موضوع المناظرات المناقشات العلمية، إما يكون الإنسان مشوش الذهن لا يمكن أن يتحمل قول المخالف، فلهذا لا تدخل في مكان إذا أردت أن تحكم بين اثنين، أن تخاصم بين اثنين، أن أردت أن تناقش إنسان أو تنصحه نصيحة وتشعر نفسك أنك مشغول، لا تذهب، لأنك لن تؤدي حقها، إما أنك تستعجل أو أنك يعني تستفز بسرعة فترجع بردة فعل غضوب فتخسر المجلس، كلها هاي تدل عليها المعنى. نعم. فإن فعل نفذ إن أصاب الحق، يعني انظروا غضبان وحاق وجوعان كذلك قالوا، كل ما يشوش الذهن قاعدة، إذا كان ذهنك ليس بصافي فإنك حينئذ خذ هذه القاعدة لا تدخل في محاورات ولا مناقشات. ومما ألاحظ يعني تكون أحيانا أنت مشغول في ذهنك فيجي واحد يسألك سؤال ممكن ما تستطيع تجاوبه، أو لو جاوبت تشعر جوابك غير كامل بعد متى، بعد ما تمشي، لأن سألك في موطن غير مناسب فما استطعت تعطيه الجواب الصحيح أو الكامل، فلا بد تراعي هذا الجوانب. سلام. فإن فعل حتى إذا كنت في عملك مسؤول مدير وزير اللي يسميه وكثرة الضغط يأتيك واحد هذا يكلمك هذا يكلمك، هنا الذكي لا يتكلم حتى يرى صاحب اللي تبي منك منها حاجتك صفى ذهنه، وإلا ممكن تكلمه إما يقول لا هو أصلا مو معك، أو لا يدرك ماذا قلت له ماذا أجاب لك، فانتظره. إذا كنت عندك أمر لحاجة ضرورية مع مسؤولك لا تكلمه إلا أن تختار الوقت المناسب، وإلا ممكن قد يعني لا تحصل نتيجة، أو تحصل نتيجة ما تريدها أنت عكسية، لأنه هو مشغول وأنت خاطبته فهو ليس ذهنه معك صافي، فكان الجواب ليس بما هو مطلوب، فلهذا ترجع ترد مرة ثانية تعيد كلمة مرة ثانية في يوم ثاني أو يوم ثالث. ليش؟ لأنك تحس أنه يعني يخالف بعض الأشياء اللي أنت حاطها في ذهنك، فلهذا هذا من الأشياء اللي استفاد فيها باب القضاء. نعم. فإن فعل نفذ إن أصاب الحق ويحرم قبوله رشد، يعني حتى لو كان حاق وقضبان وحكم نفذ حكمه إذا أصاب الحق فيه، ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته. يعني له زميل عايش معه صديق، الأصل كان بينهم هدايا، بعدين صار صاحب قاضي أو صار في مكان اللي أصلا سواء كنا قاضي سواء كنا خبير سواء كنا المهم الذي بيده مسائل القضاء، لأن حتى إدارة الخبراء هي جزء اليوم من عمل القضاة، بل أن القاضي لا يحكم إلا لما بتقرير خبير، الخبير هذا صديقك صار قضيتك عنده وكنت أصلا من أول تهدي، أو القاضي إذا أنت أصلا كنت تهدي الآن تودينا هدايا ما في إشكال، لكنه إذا ما كنت تهدي واليوم صار جاركم صار قاضي تودينا هدايا، هذا ليش؟ إن كان لأنه شنو عنده قضية لقضيتك فهذا ما يجوز. إن من كان يهديه قبل ولايته إن لم تكن له حكومة، يعني فإن حس أنه يقدمها بين يديه بين يدي خصومة، يعني حس القاضي أن هذا اللي قاعد يعطيه أو هذا الجار أو هذا الصديق يعني يعطيه كثر على عطايا، لأن في قضية جايته راح تجي في المستقبل حتى يشفع له فيها أو يعني يكون له فيها إزر، هذا لا يجوز كذلك. ويستحب أن يحكم بحضرة شاهدين ولا ينفذ حكمه لنفسه. يعني إذا كان حكم لنفسه ما تصل، بل يتحاكم هو وخصمه مكان ثاني، القاضي من البشر، خبير من البشر، كل بشر، كل عنده مشاكل تقع منا مشكلة. يعني إن كان يوم وضعوا لهم حصانة بأن ما أدري شلون يحلوا مشاكلهم، لكن القاضي هو من البشر، قد يتزوج ويطلق وتروح طريقة ترفع من الشكوى عليه. أنا ما أدري شنو يتعاملون معه، بس المهم أن إحنا في الفقه الإسلامي في الشريعة عادي يروح عند قاضي ثاني يحكم فيه. ما عندنا هذا حقوق بشرية، حقوق البشر دين. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن ترد شهادته له، حتى لو كان والده أو ابنه. كما أن الشهادة ما تقبل منهم لبعض، فإنهم كذلك لا يجوز له أن يحكم في واحد من هؤلاء، زوجته، مملوكة، ما يجوز، لأن هذا منفعتك له رجع حق القاضي، لأنها زوجته هذه. ومن ادعى على غير برزة أمرت بالتوكيل. برزة هي ذات الخدور اللي ما تخرج، هذه يعني توكل لأنها مو معاها تطلع من بيتها. أما إذا كانت غير برزة يعني تطلع عادي، يعني غير برزة هنا البرزة التي تخرج عادي تروح السوق تقضي حاجتها وترجع، هذه لا، لابد تحضر مجالس القضاء إذا كانت احتاج إليها. فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا مريض. نعم، مثل الآن يدزون التوثيق أو يدزون صاحب ذاك قضية إلى بيت المريض، نفس الشيء. باب طريق الحكم وصفته. نعم. إذا حضر إليه خصمان أجلسهما وقدم من سبق بالدعوة، فإن أقر مدعى عليه حكم بسؤال مدعي. يسأله إيه، يقول هاي ترفع الدعوة بكذا، صحيح مو صحيح، أنت دينت قبل 10 سنوات أو 5 سنوات. وإن أنكر قال لمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. فإن أحضر سمعها ولا يتعنتها ولا يرددها. يعني القاضي عليها ذلك طلب، يعني زلتها بحيث انه يقول انت ليه وكذا، يعني يحاول انه يسقط فيها. ما ينبغي هذا اسلوب التعنت مع المدعي او المدعي عليه. وحكم له بها ولا يحكم بها. اذا شاهدت البينة سمعها بس، ولا يحاول انه يردد الدعوة عليه مرارا حتى يشهد اكثر من مرة، بس من باب التعنت، تعنت القاضي مع المدعي عليه او الداعي او المدعي. ولا يحكم بعلمه. وان قال ما لي يعني لان تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي الى التهمه، لا بد من الرجوع الى البينات، مجرد معلومات كذا ما تصلح، لا بد من الرجوع الى بينات. يعني ما يكفي القاضي، لا بد يرجع الى دلائل ومقتضيات تدل على الحكم القضائي، مو بس فقط المعلومات اللي هو عنده إياها. ولهذا الآن يستخدمون، يعني يرسل الجهات المعنية، مثلا إذا كان قضاء على أرض مثلا يرسلهم إلى الخبراء يتأكد له، ما أعطوه بس بروحه مجرد الأوراق اللي قدامه راح حكم فيها، لا، ويطلب كذلك الشهود، يحتاج شهود، إذا احتاج أن ينتقل إلى المكان الذي فيه الدعوة انتقل، كل هذا أجل عدم العجلة في قضية الحكم. وإن قال ما لي بينة عرفه أن له اليمين على خصمه. القاضي لما قال عندك بينة مدعى علي، قال لا، قال إذن احلف لك أن تحلف، ترى مو يبي ما يقول له خفي عنا عشان بس يحكم عليه. قال لا، يبين له شنو لك من حقوق. فإن سأل إحلافه أحلفه على صفة جوابه، يعني على ما صفة جوابه. هنا يعني سأل المدعي، المدعي من القاضي إحلاف المدعي عليه، بحيث يعني يأتيك الآن. فإن سأل إحلافه أحلفه على صفة جوابه وخلى سبيله. يعني لو كان يقول والله يعني قل احلف انك لم تتدين من فلان، والله العظيم ما تدينت من فلان، حسب الجواب اللي يبي المدعي على المدعي عليه. وانك قال له إن لا لا ما احلف انا ما بحلف. قال له ان حلفت والا قضيت عليك بالنكول، يعني اذا ما تبي تحلف ترى الحكم عليك سيكون، والا قضيت عليك بالنكول فان لم يحلف قضى عليه. نعم. وان احضر مدع بينه بعد حلف منكر حكم بها، يعني وان احضر المدعي بينه بعد حلف منكر عليه حكم عليه، يعني بعد ما حلف ذاك قال انا ما اخذ دين، جي المدعي رجع بحث وجد عنده ورقة موثقة فأتى بها مرفوعة مجلس القضاء، يحكم له القاضي لازم لأنها بينته قوية. الأولى ما كان نساها ضاعت منه. نعم. إلا إن كان قال لا بينة لي ونحوه، إلا إذا المدعي بالأساس قال ما عندي بينة أبدا مثلا، إذا تصورنا ذلك، يعني لو قال كانت كان كل بينة أقيمها فهي زور، لو قال أنا كل بينة أتي بها فهي أكيد باطلة أو زور، قال حق القاضي ما عندي بينة، بل إذا جاءتك بينة معناته أني أنا مزورها لك، فحينئذ ما يسمع دعوة لأنه أنكر إنكارا جازما. بخلاف لا أعلم لي بينة وجد بينة. نعم. فصل. ولا تصح الدعوة إلا محررة، يعني ما قديما تحرر يعني مكتوبة مثل عن صحيفة الدعوة موجودة في المحاكم، إلا محررة معلومة مدعى بها، يعني مكتوبة بنصوص. شنو عندك؟ والله عندي أنا يعني اشترى مني فلان ولم يسدد المال الذي عليه، قد شرى مني، هكذا مثل الدعوة، قد شرى مني فلان ابن فلان سيارة باتفاق بيني وبينه على 1000 دينار، وإلى هذا اليوم لم يسدد ما عليه، وقد مضى الاتفاق قبل سنة من اليوم أن يسدد، يعني حرر الدعوة شنو هي؟ إلا ما يصح مجهولا من وصية ومهر وخلق، يعني إذا كان الشيء الذي يعني في صحيفة الدعوة أو الدعوة فيها شيء من مال، ما حدد المال، وصية بس مال ما أتذكر ولا فيه تحديد إيش المال هذا، هنا هل تصح الدعوة؟ تصح. أو مهر ما سمي المهر ولكن في مهر ولكن ما سمي المهر، هل تروح حقوق المرأة؟ لا ما تروح. أو خلع مثلا، لهذا كلها إلا ما يصح مجهولا من الأصل، وصية إنسان أوصى بماله طبعا ثلث ماله، ما حدد من أي نوع من أنواع المال، هل هو نقود أم عقارات أم عمارات، هنا راح نطلع إيش ماله ثم نخرج منه الثلث. كذلك لو أنه المهر يصح مجهول، لما ما يسمي المهر يصح المهر ويصح الزواج، وكذلك الخلع مثل الحكم، وخلع مفك عما يكذبها. نعم. ومن ادعى عقد نكاح أو بيع أو نحوه أو شهد، يعني أراد يبين الأصل في الدعوة لابد تكون معلومة، لكن بما أن هناك في باب الوصية يصح بمال كلمة مال ولم يسمى المال وتصح الوصية، صح الوصية هناك، لو قال أوصيت بثلث مالي هو ما سمى ماله، هل هو نقود هل هو عقارات هل هو يعني تجارة، هل يصح الوصية؟ صححنا الوصية هناك؟ اي نعم صححناها. اذا يصح الدعوة بانه لو قال ترى فلان اوصى لي بماله، كذلك لو كان المهر بباب المهر والصداق يصح بمجهول ولها مهر مثل، كذلك اذا يصح هنا في باب الدعوة. او شهد به ذكر شروطه. وإن دعت امرأة نكاحا لطلب مهر أو نفقة ونحوه سمعت دعواها وإلا فلا. وإن دعت امرأة نكاح لطلب مهر، نعم، أو نفقة ونحوها وسمعت دعواها سمع الدواه انها اصلا يعني في لها حق فيما يتعلق في المهر، قال لانها تدعي حقها، ما ادعى الشيء لحقها، حق مهر، رفع الدعوة لان ما اعطاها مهر، رفع الدعوة لانها اصلا ما نفق عليها. وان ادعى ارثا ذكره او قتلا وصفه، يعني لو قال لي ارث من فلان لابد يوصل يعني يذكر ما هو الارث، ما هو ارث هذا، يعني عقار ولا ذكر اسبابه، او يذكر اسبابه، والله لاني ان الميت هذا يعني يعني اصير انا اخوه، اذا عند ما عنده ابن، اذا ما عنده ابن الاخ راح يرث. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في غير نكاح. نعم، يعني إذا ادعى قتل مورثه ووصف قتله بالسيف أو عصا أو نحو ذلك، يذكر كونه عمدا أو غير ذلك، هذا بعد كل الأمور داخلة فيها، يعني أسباب الإرث ليش. فإن جهل عدالتها سأل عنها، وإن علمها هذا البينة لابد تكون عدل، يعني الذي هو سيشهد لابد يكون عدل. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة، يعني اتهمه، قال الشهود ذيلا ما أصلا ما هو ما هو وين جابهم، هذا دفع لهم فلوس وجاءوا شهدوا مثلا كذي، قال كلف أن يأتي بينة على دعوى أن هذين الشهود يعني دافع ما خذلهم أو أنهم لم يحضرون عقد البيع، فأت من جابوا شو بينتك أنه ما حضروا شهر، قال لي لأن أصلا عقد بيعنا ما كان أصلا في المكان الفلاني، البلد الفلاني، وهذين من البلد الفلاني، أنا عقدنا كان في البلد الفلاني، بلد خارج البلد هذا، وهذين من هذا البلد ولم يسافروا معنا، جيب جوازاتهم تثبت هل سافروا أو ما في سفر معهم، لأن احنا سوينا عقد مو بالبلد هذا. وأمهل ثلاثة أيام إن طلبه، نعم، حق يعني بيان جرح الشهود. ولمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. المدعي هنا ملازمة المدعي عليه، عادي لازمة، شنو لازمة؟ حتى لا يروح مني ومني، أي ملازمة خصمة في مدة الإنظار مماطية أيام، لازم يكون يراقبة عشان لا يهرب يضيع حقه. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. نعم. وتزكية وجرح وترجمة وتعريف عند حاكم كشهادة على ما يأتي تفصيله، يعني تزكية الشهود أو جرحهم حتى ما يتعلق في جميع الأمور هذه، يعني مهمة جدا في العدالة والعدد، يعني مهمة جدا في باب الشهادة. ولا تسمع الدعوة على، يعني على ما التفصيل، سيأتي تفصيل الموضوع هذا، نعم، في الشهادات. ولا تسمع الدعوة على حاضر بالبلد أو قربه حتى يحضر مجلس الحكم، يعني إذا هو موجود في البلد راح واحد يتكلم عن فلان كذا كذا كذا، لابد يسمع القاضي دعوته، المدعي عليه ناديق وتعال بأحضر، هذا في دعوة عليك. حتى الآن ما يسمون الإعلان، يروحون يعلنون حق المدعي عليه في الجلسة الأولى، ولا يحكم أصلا القاضي حتى يحضر المدعي عليه أو يوكل أحد، هذا المقصود، من الحكم ما يصدر إلا بحضور المدعي عليه، إلا إذا كان هرب أو غيابي. ما لم يتوارى فتسمع عليه الدعوة والبينة، يعني أنا نبدي القاضي بيريد يسأل المدعي عليه، ترى هذه الدعوة عليك وكذا، ليش أنت شو مسوي، شنو عليك مع ليه، هل كلامه صحيح، توافق على دعوة ما توافق على دعوة عليك. ويحكم عليه ويحكم عليه كغائب مسافة قصد، وهو على حجته إذا حضر، يعني إذا كان مسافر مسافة قصد 90 كيلو وما فوق، مو موجود في البلد، فالقاضي يمهل مرة مرتين بعدين يحكم عليه، لما يرجع ذاك قلت له فلان حكم رفع عليك دعوة حكمنا عليك، عندك بينة؟ إذا عنده بينة طلعها، ما عنده بينة خلاص يجب عليه ينفذ الحكم. ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق آدمي، إيه أحيانا من قرية لقرية من بلد لبلد يكتب القاضي هذا الكتاب، طبعا يشهد على القتابة ويرسله إلى القاضي الثاني، ترى والله هذا في البلد الفلاني عندنا واحد في بلدكم كان تعامل مع واحد عندنا في التجارة ثم أخذ أمواله وما رجعها، وهذا حكم القضاء في كذا وكذا وكذا، يرسلها إلى القاضي ذاك، ذاك ينفذ الحكم أو إنه يريد عاد يشوف. حتى قذف لا زنا ونحوه، يعني كالقرض وبيع وإجارة وقصب نحو ذلك، هذا كله داخله في أنه يكتبها القاضي هذا ويحولها على القاضي ذاك. نعم. حتى قذف، حتى حكم القذف يعني يرسل القاضي إذا فلان القاضي الفلاني ترى ها عندك في بلدك في قريتك واحد قذف في قريتي أو بلدي. لا زنا ونحوه، إيه هاي لا، هذه ما تدخل فيها، كشرب خمر نحو الحقوق لله عز وجل لابد من يعني مبنية على الستر ودرء بالشبهات، فهذا ما لازم يعني ما تكون الحكم بحكم قاضي على لقاضي آخر أن ينفذ الحكم لا. فيقرأه القاضي الكاتب على عدلين ويشهدهما عليه، بعد ما يكتب القاضي حكم ويقرأ على عدلين موجودين عنده ويشهدهم عليه ثم يرسلها حق القاضي الثاني. فصل: لا تجوز قسمة ملك لا ينقسم إلا بضرر. يعني إذا كانت هناك بيت صغير يملكون اثنين، لو قسمناه فسد البيت هذا، غرفة واحدة، واحدة فيها حمام وغرفة كبيرة بعشرة أمتار، لكن الحمام جهة واحدة والمطبخ جهة واحدة، قسمناه هذا والثاني شو يسوي فيها؟ ما يستفاد منها، أو ما لها مدخل إلا مدخل واحد، فلا بد من مراعاة هذه الأمور لما يأتي القاضي أو القاسم يقسم يلاحظ هذه الأمور. أو رد عوض كالدور الصغار والحمام ونحوه إلا برضى الشركاء كلهم. يعني إذا كان يبون عوض يعطى لهم عوض، إذا كان شركاء أكثر من واحد يقسم بينهم حيث تباع أو يشتريها أحدهم. نعم. ولا يجبر من امتنع منها، ما يبي ما يجرونه إنه معاوضة فيشترط فيها الرضا، واحد قال ما بيبيعها ما بيها، هم شركاء ثلاثة اللي يأبى خلاص من حقه ما يجزم، بل يباع أو يؤجر بطلب بعضهم. ها؟ ما يجزم ما تقصد بهم؟ ها؟ ما يجزم الثالث إلى شريك الثالث. إيه ما أو كيف الزم ما يقول ما بيتقسمونها، أنا ما بيتقسمونها خلوها شيء مستفيد منها. بل يباع أو يؤجر بطلب بعضهم. إيه يعني إذا طلب بعضهم تباع حكم قيل، لكن التقسيم لابد من رضا ثلاثة. يعني والله إذا قسمناها مشكلة إن سعرها ينزل إذا كانت تقسم، إحنا قاعد نتكلم عن شيء يقسم، لكنه الآن نبيعها كملك كامل كعقار ما شاء الله يعني كذا مليون، لما ينقسمها لا راح ينزل سعرها، يقول ما بقسم يباع البيع إيه أو يأجرونه. إذن هنا المقصود أن المقصود أن الشيء الذي ينقسم فيه ضرر فإنه حينئذ قد لا يرضى بعض الشركاء بالقسمة، فالحل يكون حينئذ لابد من رضاهم جميعا، أو يباع فيقسم المال بينهم أو يؤجر. نعم. وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية وأرض ودار كبيرة ودكان واسع ومكيل وموزون من جنس يجبر ممتنع بطلب شريكه. إذا هذا ما في ضرر وممكن يقسم وشيء كبير، والقسمة إذا عندما يقسم لا يضر القسمة العقار، فحينئذ يقسم، اللي يأبى يجبره الحاكم بالقسمة. نعم. وهي إفراز فتجوز في لحم هدي وأضاحي. كذلك مثل هذه الأشياء اللي فيها فرز، يعني ممكن تنفرز لحق أحد الشريكين من الآخر فتفرز حينئذ ولا ضرر فيها، كما أنه في هذا الباب باب اللحم والهدايا ونحو ذلك، مع أنه لا يصح بيعها شيء منها إلا أنها تقسم مثل اشتركوا شركة فيها. نعم. وللشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم ينصبونه. نعم. واضح. وإن سألوا الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك. يعني يقسم لهم يعطون هذين اللي قسم لهم هم يعطون أجرة. وتلزم بتراضيهم وتفرقهم وبالقرعة وكيف ما اقترعوا جاز، يعني بأي طريقة من الطرح. أحيانا قد يكون المواقع تختلف فيسوي قرعة بينهم، هم راضين بالقرعة، فإذا وقعت القرعة ما وقعت عليه خلاص ألزمت الحكم. وتبطل بغبن فاحش، يعني إذا واحد فيه غوبين يعني قش في العملية، واحد تكون مثلا أرض الزاوية والثانية وراها وقد يكون وضعها لكنهم لعبوا في عملية القرعة، أو يعني قالوا ترى زين وكذا ولما تبين أخذها بدون قرعة أصلا ثم تبين له أنها ما تصلح عقب ما راجع، فحينئذ من حقه يرجع ويطلب حقه إعادة العملية. فصل: لا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم. غير ما يؤاخذ به السفيه في الحال. وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له بيمينه. الواحد ماسك كفيلة، اللي ماسك كفيلة خلاص هذه قال بأنه لأنها أما تكون داخل أو ما تكون خارجه، فلكن يحلب. فإن قام كل منهما بينة قدمت بينة خارج. الذي خارج يعني ممكن ذاك له واحد بينة، لكن اللي ماسك كفيلة قد يكون قاصرها. وإن كانت بيديهما ولا بينة تناصفاها. إذا كان ماسكين اثنين وممكن نقصها نصفين كل واحد نعطيه جزء منها. وبيد ثالث لم ينازع ولم يقر بها لأحد اقترع عليها. يعني هنا الثالث ساكت ما دخل معهم في المسألة ولم يقر بها لأحد منهم، إذن سوي قرعة بينهم، اقتراعا بينهم على من تكون له. نعم.